فهذه الآيات التي استمعنا إليها من فاتحة سورة الشورى وهي سورة مكية، إلا أنه قد روي عن بعض السلف أن منها أربع آيات مدنية سأتي تفصيلها في وقتها إن شاء الله. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة العربية، الحاء والميم والعين والسين والقاف، حاميم عين سين قاف، وفصل بين حاميم وعين سين قاف، أصبحت هذه آية وبآية، لأن هذه السورة من جملة الحواميم، فليست كهاء كافة عين صاد، جاءت كلها مرتبطة آية واحدة، أما هذه جاءت حاميم ثم العين والسين والقاف منفصلة. والكلام في الحروف يعني كما مضى وذكرنا أنه لا يقطع فيها بمعنى، فإنه لم يعني تفسر تفسيرا جازما في الكتاب ولا في يعني الأحاديث الصحيحة، وأشبه ما يعني تفسر به أنها إما أنها يعني فواتح وأسماء للسور، أو أنها إشارة وتنبيه إلى من يكذب بهذا القرآن أن هذا القرآن قد ألف من كلمات عربية، وأن هذه الكلمات من نفس الحروف التي يتكلم بها العرب، وأن أنه قد أتى على هذا الوجه المعجز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين أن يأتوا مثله، فكأن الله تبارك وتعالى يقول للمكذب هذا القرآن إن كنتم تكذبون به فألفوا من هذه الحروف العربية ومن الكلمات العربية كلاما في مثل هذا الكلام. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء السابقين فكذلك يوحي إليك يا محمد بهذا الوحي منه سبحانه وتعالى، يعني كذلك يعني كما أوحى الله عز وجل إلى الأنبياء فإنه كذلك قد أوحى إلى نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الأدب. فالنبي نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليس بدعا من الرسل، لم يأتي بشيء لم يسبق إليه، وإنما قد كان نبيا من جملة أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله الذين أرسلهم إلى أهل الأرض. في هذا طبعا رد على أهل الكتاب الذين كذبوا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وادعوا أنه لم ينزل عليه شيء، فهذا رد أن الذي أوحي إلى النبي هو كالذي أوحي إلى إخوانه الأنبياء السابقين، وكذلك رد على يعني المشركين من العرب الذين كذبوا رسالة النبي، أي أن النبي لم يخترع شيئا جديدا وإنما هو رسول قد أوحي إليه كما أوحي إلى الأنبياء والمرسلين من قبله، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل هذا القرآن والأخبار التي فيه موافقة لما جاء عند الرسل السابقين أم لا؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني الذي أنزل هذا القرآن عليه هو الله، وأنزل الكتب السابقة على الأنبياء هو الله العزيز الموصوف أنه العزيز والحكيم سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن الله الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى وهو علم على ذات الرب لم يتم به غير الله سبحانه وتعالى، والعزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، والله تبارك وتعالى هو الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، والحكيم هو العليم الذي يضع كل أمر في نصابه. وفي هذا إشارة طبعا لآخر الآية إلى أن الله عزيز، بمعنى أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أنفذ، وقد أرسل الرسل ولا بد أن ينفذ أمره سبحانه وتعالى بأن ينصرهم فيبلغوا كلمة الله تبارك وتعالى، ويطيعهم من شاء الله تبارك وتعالى أن يدخل الجنة، ويعصاهم من أراد الله عز وجل أن يخذله وألا يوفقه، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عزيز بمعنى انه انتج مشيئته، وذلك انه ارسل الرسل وجعلهم ينطقون باسمه ويبلغون دعوته، اولا لتقوم الحج على المعاند في يوم القيامة، ما يقدر يقول انا ما جاءني من نذير، لا جاءت وبلغت، ثم ليوفق الله تبارك وتعالى من شاء الله عز وجل ان يوفقه الى الجنة. وهذه مهمة الرسل، مهمة الرسل في هذه، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، كفار يعني لا يهتم بكم ولا يقيم لكم وزنا لولا دعاؤكم، اي عن طريق الرسل، فقد كذبتم اي رسله فسوف يكون لزاما العذاب. فالله تبارك وتعالى يوحي الى الانبياء وهو العزيز اي الغالب الذي لا يغلبه احد، فأيد رسله ليبلغ كلمته سبحانه وتعالى، ثم أنه الحكيم، وذلك أنه يضع الرسالة في من يستحقها ومن هو أهل لها، كما قال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فختام الآية، تدير الآية بهذه الأسماء الثلاثة لله، الله فهذا الرب الإله الذي لا المعروف، إذا قيل الله فهذا معروف عند كل احد، هذا العلم الذي ليس هناك علم مثله، ما في علم في الارض ابدا كهذا العلم الله، فهذا معروف عند الجميع عند الكافر والمؤمن، لانه لم يسمى بهذا الاسم الا خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه بانه العزيز، يعني ارسل محمد وهو عزيز غالب لا بد ان ينفذ امره، ثم انه الحكيم يعلم اين يضع رسالته سبحانه وتعالى. فهذا الاستفتاح بهذه استفتاح السورة بهذا النحو استفتاح عظيم، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين من صفاته، فقال له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم، يعني ان الله الموصوف بأنه العزيز اسمه والحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك، يعني أن الله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض، فهو الذي خلقها وهو الذي يملكها ذاتا، لأنه هو الخالق، الخالق والمالك. ثم أنه يملكها تصرفا، بمعنى أن تصرفات كل ما في السماوات والأرض ملك لله، ما في شيء خارج عن إرادة الله وعن تصرفه، فهو يتصرف فيها كما يشاء سبحانه وتعالى، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. فكل شيء مسلم لله، بمعنى انه منقاد ومذعن. ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. فكل شيء مسلم لله بهذا المعنى، فالله يملك ما في السماوات والارض ذاتا، يملك ذواتها، ثم يملك تصرفاتها سبحانه وتعالى، يعني تصرف كذلك ويملكه. ممكن ان تملك شيء بس ما تملك تصرفه، ممكن تملك عبد، تملك حيوان، تملك شيء لكن ما عنده قدرة على تصريفه، لكن الله تبارك وتعالى يملك، والملك الحقيقي لله، يملك هذه الاشياء ويملك كذلك يعني تصريفها سبحانه وتعالى، وضعها في مواضعه. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم، العلي عن خلقه، العلي مكانة ومكانا، فالله تبارك وتعالى فوق السماوات وفوق ارضه، كما جاء في سبع ايات من القرآن انه سبحانه وتعالى المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. الله تبارك وتعالى فوق عرشه، وعرشه هو سقف مخلوقاته، مخلوقات كما قال خلق سبع سماوات طباقا، طباقا يعني طبقة فوق طبقة، ثم بعد ذلك الكرسي كما جاء في الحديث، ثم العرش، ثم الرب تبارك وتعالى مستوى على عرشه، فهو العلي، العلي عن خلقه سبحانه وتعالى. وإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى هو ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل الحديث، إلا من شذ يعني من أهل الضلالة من أولوا هذه الصفات وجعلوها علو مكانة لا مكانة. العظيم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أي المعظم وهو العظيم في ذاته سبحانه وتعالى، لتعظمه كل الخلائق، معنى أنها تجله وتكبره سبحانه وتعالى، فهو الرب الجليل الكبير سبحانه وتعالى. هذا كذلك بيان، يعني أن الذي يوحي إليك يا محمد إنما هو الله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض، ثم أنه العلي وأنه العظيم سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى من يعني عظيم قدرته وعظيم قهره وعلوه وعظمته، قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقه، تكاد أن تقارب وتوشك السماوات يعني التي فوقنا سبع سماوات، يتفطرن، التفطر هو التشقق، من فوقهن يعني مما تخاف من الله تبارك وتعالى، من خوف الله عز وجل ومن عظمة الله، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي أن الملائكة هذا الخلق العظيم كذلك هم يعني في حالهم دائما تسبيح بحمد الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا مرارا أن التسبيح معناه التنزيه، التنزيه بمعنى الإبعاد، يعني الشهادة بأن الله تبارك وتعالى بعيد عن كل نقص سبحانه وتعالى، فلا يوفق ولا يدرك نقص من نوم أو غفلة أو نسيان أو موت أو مرض أو مما يصيب، يعني النقص هو للمخلوق، أما للخالق سبحانه وتعالى فالخالق منزه عن كل نقص. ثم الحمد هو إثبات المحامد لله تبارك وتعالى من العلو والعظمة والكبرياء والسمع والبصر وسائر ما يتصف الله تبارك وتعالى به من صفات الكمال. فالملائكة تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، أي أنها يعني تذكر الله تبارك وتعالى تسبيحا وتحميدا في قيامها في قعودها في صلاتها في كل هيئاتها، خلقها الله تبارك وتعالى وأقامها في عبادته سبحانه وتعالى. ثم أن من شأنهم كذلك أنهم يستغفرون لمن في الأرض، يعني الملائكة تسبح بحمد الله وتستغفر لمن في الأرض، الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة أصل الغفر، المغفرة هو الستر يعني، وهو معناه ستر العيوب والذنوب. ويستغفرون لمن في الأرض، أي يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يسامح وأن يغفر وأن يستر عيوب من في الأرض. وهذه الآية على عمومها، لكنها لا شك أنها مخصصة لأهل الإيمان، هم الذين تستغفر له الملائكة لمن في الأرض عام، لمن في الأرض تشمل كل من في الأرض من الإنس والجن والمؤمن والكافر، لكن هذه مخصصة لأهل الإيمان فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن فوقه ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فقال الله تبارك وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا، فبين أن استغفارهم إنما هو للمؤمنين. هنا في هذه الآية قال ويستغفرون لمن في الأرض، ولا شك أن الكافر لا غفران له، لا يطلب له المغفرة، إلا أن يصرف هذا المعنى إلى أن طلب المغفرة هو طلب الهداية، فيصرف المعنى من طلب المغفرة إلى طلب الهداية لأهل الأرض، يعني الإنسان أن يهتدي إلى طاعة الله تبارك وتعالى. أما الكافر فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له ما دام على كفره وعلى عناده، كما جاءت الآيات الكثيرة إن الله لا يهدي القوم الظالمين وكذلك لا يهدي القوم الكافرين. وكذلك من مات على الكفر فإنه لا يستغفر له، بل نهينا أن نستغفر لمن مات على الشرك والكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. فمن مات على الكفر فلا يجوز له الاستغفار، وكذلك من كان على كفره لا يجوز أن ندعو له بأن يغفر الله له ذنبه، لكن يمكن أن ندعو له بأن يهديه الله وأن يقيله من يعني من الشرك وأن يوفقه إلى طاعته ونحو ذلك، يجوز الدعاء بالهداية للكفار كما دعا النبي أبي جهل وعمر حال الكفر، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وكما دعا لأمي أبي هريرة لما طلب منه أن يدعو لأمه فقال اللهم أهدها، ودعا النبي يعني الناس من الكفار أن يهتدوا. هذا جائز، جائز أن يدعى بالهداية لقوم الكفار، لكن أن يدعى بالمغفرة حال كفرهم في الدنيا لا، وإذا ماتوا على الكفر فلا، لا يجوز هذا. فلذلك ويستغفرون لمن في الأرض، إما أن يكون المعنى ويستغفرون لمن في الأرض أي من أهل الإيمان كما جاء في الآية الأخرى، أو أنهم يطلبون لهم أن يهديهم الله ويوفقهم الله إلى طاعة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا الإعلامية الاستفتاحية، إن الله بالتأكيد هو الغفور الرحيم، أي مع عزته وعلوه عن خلقه وخوف هذه المخلوقات العظيمة منه وجهل الإنسان به. فالإنسان بالرغم من ضآلته وحقارته وصغره بالنسبة إلى هذه المخلوقات العظيمة، المخلوقات العظيمة الله يقول ما الذي الخلق الذي أعظم منكم خلقا وقوة وقدرة من السماوات العظيمة ومن الملائكة، هؤلاء يخافون الله ويشفقون منه، وأنت يا أيها المخلوق الضعيف الحقير ما تخاف من الله، تمشي على هذه الأرض وتتكبر وتعاند رسول الله تبارك وتعالى وترد على الله وتفعل وتفعل. فيقول ربنا يقول الملائكة يعني الذين يعلمون يعلمون الحق العلم يخافون من الله ويستغفرون من في الأرض. والله يقول ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فبالرغم أن هذا الإنسان قد يصدر منه الكفر والعناد ومحاربة الله ورسوله، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته ومن رأفته سبحانه وتعالى بعباده وبهذا الإنسان، إذا تخلى هذا الإنسان عن غيه وعن غروره وعاد إلى الله تبارك وتعالى بعد الكفر وبعد العناد الطويل، فإن الله يقبله ويغفر ذنوبه ويسامحه على ما سلف منه. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، أي بالرغم من أن الله عز وجل متصف بهذه العظمة وهذه القوة وأن له كل شيء وأنه مالك كل أمر، إلا أنه مع ذلك يعفو ويصفح ويغفر. وقد جاء هذا المعنى كثيرا في القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الكفار، اتخذوا من دون الله أولياء يعني أحباب يحبونهم كما يحب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الأولياء شتى، في ناس أحبت الأصنام، ناس أحبت في زعمها الملائكة، نحتت آلهة من بنات أذكارها، فاتخذوا أولياء لهم يعني آلهة يحبونهم وينصرونهم، كما قال تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا تأتون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهؤلاء اتخذوهم أولياء يعتزون بهم ويفرحون بهم ويوالونهم ويجاهدون عنهم، كما قال مشرك مكة وقال الذين كفروا اصبروا على آلهة إن هذا لشيء يراد. فاتخذوا من دون الله أولياء يعني أنهم اتخذوهم أحبابا، كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يوالونهم بالمحبة والنصرة كما يعني يجب أن يكون هذا لله تبارك وتعالى، يعني هذه المحبة محبة العبادة لا يجوز أن تكون إلا للرب جل وعلا. والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه يعني دون الله تبارك وتعالى يعني غير الله عز وجل أولياء، الله يقول الله حفيظ عليهم يعني لا تهتم أنت بشأنهم. الحفيظ بمعنى هنا المحصي، يعني أن الله تبارك وتعالى يحصي أعمالهم ويكتب أقوالهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا وعليها محصي يحصي أعمالها، كما قال سبحانه وتعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله حفيظ عليهم، عليهم هنا حفظ عليهم بمعنى حفظ لأعمالهم، يعني كتابة أعمالهم، هو حفيظ لهم، أو قال حفيظ لهم معنى يحفظهم بمعنى يرعاهم ويديهم، لكن حفيظ عليهم يعني أنه مصطفي لأعمالهم وأقوالهم سبحانه وتعالى. وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بوكيل يعني لم نوكلك عليه، والوكيل دائما يقوم بما يعني يقوم موكله أو بما يعني يقيمه فيه الموكل. فالله يقول الله ما وكلك بهم، يعني أنا ما وكلتك عليهم، ما وكلتك عليهم يعني ما وكلت أمرهم لك تتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن أنت عليك فقط أن تبلغهم وأن تقيم عليهم الحجة، وأما محاسبتهم ومؤاخذتهم فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فكأن الله يقول لرسوله أنت لا تؤاخذهم، يعني لست عليك مؤاخذتهم ولا إحصاء يعني أعمالهم وأقوالهم، وإنما عليك فقط أن تبلغهم وأن تقيم الحجة عليهم، كما قال إن يعني إن عليك إلا البلاغ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك يعني كهذا الوحي الذي نزل على السابقين ويتنزل عليك الآن، أوحينا إليك قرآنا عربيا، أوحينا إليك يا محمد قرآنا عربيا أي بلسانك وبلغة العرب هؤلاء لتنذرهم. ثم قال لتنذر أم القرى، وأم القرى لا شك أنها مكة، وسميت بأم القرى لأن أم القرى هي العاصمة، عاصمة البلاد، والعاصمة يعني دائما هي التي يكون لكل إنسان فيها شأن، فكأنها أم البلد وأم القطر، يعني لأن دائما يكون في العاصمة لكل واحد من السكان والمواطنين شأن فيها، ففيها المكان. ومكة إما أنها أم قرى الجزيرة في ذلك الوقت، ولا شك كانت هكذا لأن العرب كلها كانت تأتيها من كل الأفقاع لأن لها شأن فيها، وهو حج بيت الله تبارك وتعالى والالتقاء على المشاعر والحج، فهي القرية يعني قرية الجزيرة التي يأمها كل العرب جميعا طول السنة في العمرة، و يعني في أشهر معينة وهي أشهر الحج، فكانت في هذا المعنى هي أم القرى. وعلى الشمول أم القرى للعالمين، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد شاءت حكمته أن يعني يقيم فيها بيته الذي يكون بمثابة المركز والكعبة الذي يأتيه الناس من كل فج، شاء الله تبارك وتعالى أن يقيم فيها هذا المركز، مركز الأرض، كما قال سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فقد جعل الله تبارك وتعالى وشاء أن يجعل مكة أم القرى بهذا المعنى، فلا توجد قرية في الأرض، والقرية في لغة العرب هي المدينة، القرية في اللغة الدارجة عندنا القرية هي البيوت، هذه تكون من القش أو من الطين أو من كذا، أما إذا كانت بيوت وقصور من الحجر تسمى مدينة، لكن القرى يعني في لغة القرآن هي يعني المدينة، وسميت القرى من القرى، وأصل القرى هو ما يقدم للضيف، قرى الضيف يعني، وكأن المدينة العظيمة إذا أتاها الإنسان، إذا أتاها الإنسان فإنه يعني يضاف، يعني يجد فيها من يضيفه. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل مكة أما للقرى، وذلك أنه قد أقام الله تبارك وتعالى فيها كعبته وبيته قياما للناس، وجعل فرضا على كل أحد من أي مكان في الأرض أن يأتيها، كما قال الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فشهود المنافع الدنيوية والأخروية أو الأخروية أولا والدنيوية بعد ذلك، إنما جعله الله تبارك وتعالى في مكة. وهذا المعنى كان موجودا كذلك في الجاهلية، فالبيت يحج من زمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يوجد نبي ولا رسول بعد إبراهيم إلا وقد حج هذا البيت، فقد أتاه موسى وأتاه يونس وأتاه جميع الأنبياء حجوه وأتوه من كل فج عميق. فلذلك هذه البلد التي لكل مؤمن شأن فيها وارتباط لها، جعل الله عز وجل أم القرى في هذا النهر. فاختيار الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون في أم القرى ليكون في العاصمة، عاصمة العالم، وذلك حتى يسهل التبليغ، وذلك أنه لكان في قرية نائية من يجيها؟ من الذي يأتيها؟ قليل من الناس من يأتوها، لأن قادم منعزل. ثم على هذا الرسول أن يلف العالم كله، لكن إذا ولي النبي في المركز وفي العاصمة الناس يأتوه، كل الناس جايين. ولذلك كان النبي يعني في المدة اليسيرة التي عاشها في العمر الرسالة 20 سنة تلتقي بوفود العالم، يعني في مكة وهو موجود كان يلتقي بوفود العرب كلها. ولذلك يعني هو ما ذهب إلى المدينة، أسلم أهل المدينة لأنهم هم موجود يأتون إلى الموسم وهو يدعاهم صلوات وسلام. ودعا ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا، فسمت أم القرى على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى اختار لنبيه مكة لأنها كعبة العالم، كعبة العالم وقبلة العالم، العالم كله يدعو الناس، ولذلك سهل نشر الدين بسهولة ويسر بمجيء الناس إلى هذا المكان والتقاء النبي بهم، ثم بهذا الوفود ثم التقاء الناس كل عام يأتون إلى هذا المكان، فيدخل بعد ذلك يعني تعليم الناس الدين ونشر الدعوة إلى كل بقاع الأرض. ولا شك أن الحج كان وما زال من أعظم الوسائل في نشر الإسلام وارتباط المسلمين بدينه، وأنه كان له يعني عظيم الفضل فيها. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. فهذا أولا القرآن هو من أعظم وسائل الدعوة والهداية، وذلك أنه بكلام عربي مبين فصيح، واللغة العربية لغة دقيقة عظيمة في المفردات والمترادفات، والحق فيها متضح عكس أي لغة. أي لغة هذه الكلمة الواحدة قد توضع في معاني شتى فيتشتت المعنى، ممكن تصرف إلى اللغة إلى معاني كثيرة. أما اللغة العربية لا، اللغة العربية مفردات كثيرة، تجد الشيء واحد لكن له 100 مفردات. اللغات الأخرى بالعكس، تجد المفردة واحدة لكن تستخدم لأربع أو خمس استخدامات، فتلك يحصل منها مشاكل. أما اللغة الغنية التي ما تحتاج عندك المفردات الكثيرة، تأخذ المفردة المناسبة للمعنى المناسب وبالتالي يتضح المعنى. فالقرآن كونه نزل بلغة العرب الفصيحة البليغة ذات البيان الواضح التي هي كموازين الذهب، هذه واحدة، وسهولة حفظها. وعندنا أيضا يعني سليمي القريحة هو زيدي الحافظة، العربي يطلق عليه يعني يسمع القصيدة مرة واحدة فيحفظها، هذا معنى يعني أثر. ثم كون هذا القرآن أسلوب يقرأ ليلا ونهارا في الصلوات وعلى الألسنة، ثم أن هذا القرآن يحمل كل معاني الدين عقيدة وشريعة محمول في هذا القرآن، فمن يحمل القرآن يحمل كل الرسالة. فبالتالي كان أسلوب نزول القرآن على هذا النحو سهل كثيرا أمر البلاغ وأمر الدعوة وحمل الدين إلى العالم. ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى، كذلك هذه سهلت يعني على النبي دعوته تسهيلا عظيما جدا، لأن الله يخبر بأنه العزيز الحكيم وقد اختار يعني الأمور بمناسبة عظيمة ليتم هذا البلاغ إلى العالم. ولا شك أن هذا النبي إعجاز، فنبي أمي يختاره الله تبارك وتعالى ليبلغ العالمين جميعا وفي مدة يسيرة لا شك طبعا الواحد لو ان انسان مطلوب منه ابلاغ رسالة يعني الى العالمين بهذا الحجم ثم يكون في مثلا مكان نائي او ما عنده امكانيات وما عنده كيف يستطيع ان هو يبلغ الناس بكله. لكن ربنا سبحانه وتعالى هي الاسباب في ان اولا اختار النبي العربي المكان الذي يجتمع فيه الناس جميعا ولكل الناس لهم مصلحة في هذا المكان في مكة حتى يجتمع الناس اليه. القرآن بهذا الاسلوب حتى يسهل حمله وحفظه ونشره يعني بهذه الوسائل التي يسرها الله تبارك وتعالى سهلت نشر الدين في كل الأصقاع. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها أي من كل القرى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه تنذر الناس يوم الجمع ويوم الجمع هو يوم القيامة وسمي بذلك لأن الله تبارك وتعالى يجمع فيه الأولين والآخرين كما قال جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود ذلك يوم مجموع له الناس الناس يجمعهم الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لم نغادر أحد بتاتا وإنما يجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه يعني لا شك في هذا اليوم لا شك فيه إلا المنذر ثم قال جل وعلا فريق في الجنة وفريق في الصدر يعني أن هذا الجمع ينتهي بعد ذلك إلى أن فريق منهم الفريق الفرقة الجماعة فرقة منهم إلى يعني إلى الجنة وفرقة من الناس إلى الجحيم عياذا بالله. واستعير النار والمسعر اللي هو المشتعل يعني فريق في السعير على النار المشتعل عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني لو شاء الله تبارك وتعالى جعل هذا الجمع وهذا الناس كلهم أمة واحدة يعني على الهداية وعلى الخير ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير يعني لو أراد الله عز وجل هداية الناس جميعا لفعل لكنه لم يشاء هذا سبحانه وتعالى اقتضت مشيئته أن يكون فريق للجنة يكون فريقا للجنة وفريقا للنار ولكن يدخل من يشاء في رحمته يعني ان من يشاء الله عز وجل هدايته فانه يوفقه بمحض فضله وكرمه سبحانه وتعالى. الظالمون لا شك انهم مشركون ما لهم من ولي ولا نصير لان الله تبارك وتعالى يقول ان الشرك لظلم عظيم وفي قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال ابو بكر يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه قال ليس يعني الذي فهمت انما هو الشرك ثم قال ولم تقرا او الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم ولا شك ان كل ذنب ظلم ولكن اعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى واصل الظلم في لغه العرب وضع الشيء في غير محله ولا شك ان الشرك هو اكبر ظلم لانه وضع العباده في غير محلها العباده التي هي اشرف الاعمال من سجود وركوع وخشوع واعمال يعني سمتها وحقيقتها رفعة هذه الامور العظيمة من الذل والخضوع توضع في غير محلها توضع للصنم توضع لحجر توضع لمخلوق وليس للخالق سبحانه وتعالى فلا شك ان هذا اكبر الظلم اكبر الظلم ان توضع العبادة في غير من يستحقها ولذلك قال والظالمون اي الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى وظلموا انفسهم هذا الظلم ما لهم من ولي ولا نصير يعني ليس لهم ولي من الهتهم التي ادعوها ولا نصير ينصرهم من عذاب الله تبارك وتعالى ومن عقوبة الله عز وجل. ثم قال جل وعلا يعني اما على الابطال لما يقوله الكفار واما على الاستفهام الانكاري ان اتخذوا من دونه اولياء ان اتخذوا اما على الابطال يعني بل او الاستفهام ان اتخذوا من دونه اولياء وعلى الاستفهام يكون المعنى انكار. يعني هل يتخذون من دوني اولياء؟ يعني الله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الارض والذي سيجمع الناس الى يوم القيامه ويضع فريقا في الجنه وفريقا في السعير، هذا الاله ايجوز عند ذي حجه عند ذي عقل ان يتخذ وليا من دونه؟ يروح يدور على اله يعبد غير هذا الرب؟ هذا لا شك انه من اجهل الجاهلين ومن اظلم الظالمين. لذلك قال الله عز وجل معجبا او منكرا عن الكفار ان اتخذوا من دونه اولياء. الله هو الولي، الله هو الذي يستحق الولايه سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يستحق المحبه والعبوديه الكامله ونصرته ونصره دينه سبحانه وتعالى. فالله هو الولي، يعني هو الذي يجب ان نواليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فالله هو الولي، يعني اذا اردت ان تتخذ وليا لك تواليه وتحبه وتنصره، فالله هذا الذي يستحق. اما تعتقد الصنم تواليه وتحبه وتنصره تعيش له وتدافع عنه لا شك ان هذا يعني اكبر ظلم، اكبر ظلم للنفس ووضع الامر في غير محله. ام اتخذوا من دونه اولياء؟ الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني هذا الرب الذي يستحق العبادة ويستحق الموالاة هو الولي وهو يحيي الموتى. هذا رب على الكفار الذين زعموا وظنوا ان الرب لا يحييهم بعد ان نميتهم سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، اي ان من صفته جل وعلا انه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يقف شيء دون ارادته ودون مشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. اي ما اختلفتم فيه ايها الكفار من شيء، وقد اختلف الكفار مع النبي في اشياء كثيره، قالوا لست مرسلا، وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لفي خلق جديد ما يعيد الله مره ثانيه، وقالوا انت كذاب وكذبوا الرسل السابقين، يعني كما قال الله تبارك وتعالى يعني هم في شقاق، فهم في مشاقه ومعانده وفي امر مختلف يؤفك عنه من افك. الله يقول ما اختلفتم فيه من شيء، يعني قل لهم ان ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، يعني حكم هذا الامر الى الرب سبحانه وتعالى. يعني انا اتحاكم فيه، اترك الحكم فيه الى الله عز وجل الذي يحكم بيني وبينكم، هل انا صادق فيما بلغتكم به واخبرتكم به ام انا كاذب في ذلك كما تدعون؟ هذا معنى، او ان هذه اما ان تكون رشاد للمسلمين، يعني اذا كانت الآية خطاب للكفار فهذا هو المعنى، اما اذا كان هنا الخطاب للمؤمنين فيكون هذا رشاد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وامر لهم انهم اذا اختلفوا في اي شيء من شؤون الدين فيجب عليهم ان يردوه الى الله تبارك وتعالى، والرد الى الله والرد الى الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله هو السميع البصير. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فهنا في هذه الايه يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ويكون هذا يعني مؤيد لهذا المعنى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، يعني انكم اذا اختلفتم في اي امر من امور الدين باجتهادكم ونظركم فينبغي عليكم ان تردوا هذا الامر الى حكم الله والى حكم رسوله، وحكم الرسول هو من حكم الله سبحانه وتعالى. وما اختلفتم يعني كل ما تخالفوني فيه انا ادعوكم الى الله والى توحيده وانتم تقولوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشرك. الله يبعثكم تقولوا لا لن نبعث، يعني كل ما نختلف فيه فأنا أترك الحكم فيه بيني وبينكم من الله عز وجل، لما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم يعني الذي أوكل إليه كل شأني وأوكل وأقوده في الحكم في الخصومة بيني وبينكم الله، ذلكم لشر بعيد تعظيما الله ربي إلهي وخالقي ومولاي الذي أعبده عليه إليه أرجع وأتوب. الإنابة في الرجوع يعني أستغفره وأتوب إليه وأرجع له، أرجع إليه في كل أعمالي. هذا الرب سبحانه وتعالى قاطر بمعنى خالق، وهي مو خالق فقط بل الخلق الأول، كما قال ابن عباس ما فهمت فاطر إلا بعد أن تخاصم إلي يعني رجلان أو أعرابيان في بئر لهما، في بئر تخاصموا في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي شققتها أول مرة، أنا الذي حفرت القليب هذا، ما قال أنا الذي شققت، قال أنا الذي فطرتها، ومعنى فطرتها يعني شققتها أول مرة. فيقول فهمت معنى فاطر من هذا، ففاطر السماوات والأرض يعني أنه خالقها ابتداء على غير مثال السابق، لأنه بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو فاطرها بمعنى أنه هو الذي أنشأها من البداية، ما كانت موجودة وبعدين استولى عليها أو نقلها أو غشها أو أخذ تصميمها، لا، بل الرب تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق لأول مرة سبحانه وتعالى، كما قال الأخرى بديع السماوات والأرض أي مبدعه، والإبداع هو الخلق على غير مثال، يعني أنه خلق على غير مثال، لأن الخلق بمثال هذا نقل، يعني مثل ما كنا أنت عندك واحد يجي يعمل يصور تمثال لإنسان، شوف واحد قدامه يصور، هذا يعني غشاش يغش بكل صور. اما انسان يخترع شيء لا مثال له، ما له ما شاف شيء قبل هذا وصوره. فالرب تبارك وتعالى بديع السماوات والارض، يعني ابدعهما وخلقهما عن غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فهو فاطر السماوات والارض اي انه خلق سرع خلقها، مبدئ بخلقها سبحانه وتعالى. جعل لكم من انفسكم ازواجا اي ان من رحمته ومن خلقه سبحانه وتعالى انه جعل لكم من انفسكم ازواجا يعني زوجات، ومن انفسكم اولا بالنسبة لآدم من نفسه، فخلق له من نفسه زوجة، وذلك كما جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى القى عليه النوم بعد ان خلقه واخذ ضلعا من اضلاعه وخلق منها حواء وجعلها زوجه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها يعني من آدم زوجها اللي هي حواء، فمنها جزء منها مضلع من أضلاعه، كما جاء في الحديث إن النساء خلقنا من ضلع وخلقون من ضلع بدء الخلق من آدم. ثم إن الزوجات من الازواج وذلك بالكنات، يعني كل الزوجات بعد ذلك اصبحت من الانسان لانه باجتماع الذكر والانثى. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا اي بالكنات، وهم منكم ايضا من انفسكم، ثم قال ومن الانعام ازواجا يدرؤكم به، وفي ذلك كما خلقكم على هذا النحو مثلا خلق من الانعام ازواجا. الانعام هي الحيوانات مأكولة اللحم خاصة، كما قال تبارك وتعالى ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. هذه الانعام اذا ذكرت الانعام لا تطلق على كل الحيوانات، وانما تطلق فقط على مأكول اللحم منها اللي هي ثمانية ازواج، هي اربعة اصناف ومن كل صنف زوجين فيكون ثمانية، يعني ثمانية أفراد، يعني ثمانية أفراد، ويسمى كل فرد له يعني نظير من جنسي يسمى زوج. فالزوج واحد، أنت زوجي وزوجتك زوجي، أنتوا الاثنين زوجين، مفهوم؟ نعم. فاطر السماوات واجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، أي أن الله تبارك وتعالى خلق كذلك من الأنعام أزواج، يعني ذكر وأنثى، وذلك كذلك ليتم التناسب، وذلك لحاجة الإنسان إلى هذه الأنعام من مأكل ومشرب ومناسك. يذرأكم فيه، يعني يذرأكم في هذا الخلق، والذر هو الخلق المتكرر، يعني انه خلق مستمر، ما خلقكم مرة واحدة وتنتهون، لا، وانما خلقكم حال كونكم ذرعا، يعني معنى انه خلق متكرر جيل وراء جيل، في كل يوم ينشأ يعني احياء جدد ويموت يعني ناس كانوا موجودين، وهكذا. يذرأكم فيه يعني يخلقكم جيلا بعد جيل في هذا الخلق المتكرر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى خالق هذا الخلق الذي جعله يعني ازواج على هذا النحو يتناسل، فالرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء من خلقه سبحانه وتعالى. المخلوق غير الخالق، او الخالق سبحانه وتعالى غير المخلوق. الرب تبارك وتعالى هو الله الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالرب جل وعلا ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء من هذه الاشياء المخلوقة في السماوات والارض يشبه به الخالق سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير، يعني انه لا يوجد شيء مثله، ومع ذلك هو يتصف بانه السميع والبصير. واثبات السمع والبصر هنا فيه يعني فائدة عظيمة، وذلك ان السمع والبصر من الصفات التي يتصف بها كثير من المخلوقات كالانسان، فالانسان ايضا يسمى السميع البصير كما قال تبارك وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا. الانسان سميع وبصير، وكما قال جل وعلا اسمع به معبر يوم ياتوننا، اسمع به معبر يعني ما اسمعهم وما ابصرهم يوم ياتوننا. فلا شك ان الانسان يوصف بالسمع والبصر، وكذلك يوصف كثير من الحيوانات، فالحيوانات لها سمع ولها بصر، بل حتى الطيور والاسماك دواب الارض كلها لها سمع ولها بصر. ليس معنى الاشتراك في التسمية معناها التماثل بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ما يثبت الله تبارك وتعالى من معاني هذه الاسماء لا يكون بذاته جل وعلا. فسمع الله وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، سمع المخلوق وبصره مناسب لحاله، مناسب لك، محدود، له محدودية في الزمان وفي المكان. اما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فلا يحد سمعه شيء، ما في حجاب يحده ولا يحد بصره شيء، كما قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو ثالثهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، سواء يعني مستوى، يعني من قال سرا ومن قال جهرا يستوي في سمع الله. احنا بالنسبة لنا ما يستوي، اللي يتكلم بصوت عالي نسمعه، واللي يتكلم بصوت منخفض وهو بعيد عنا لا نسمعه لان سمعنا محدود. اما بالنسبة لله عز وجل سواء، اللي يتكلم بصوت منخفض بالسر كما قال يعلم السر واخفى، وما هو اخفى من السر سبحانه وتعالى. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. الذي يستخفي بالليل والذي يدخل السرب بالنهار، والسرب اللي هو الجحر ففي اشياء تنجحر نهارا وفي اشياء تنجحر ليلا من المخلوقات، كل هذا عند الله عز وجل صواب، لا يغيب شيء منها عن بصر الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يتصف بالسمع والبصر، لكن سمعه وبصره ليس كسمعنا وليس كبصرنا سبحانه وتعالى، فهو لا يشبه شيئا من مخلوقاته، كذلك هو يتصف بالسمع والبصر وليس في سمعه وبصره كمخلوقاته سبحانه وتعالى، بل سمع الله عز وجل وبصره لائق بذاته، وسمع المخلوق وبصره مناسب لحاله، هذا مناسب لحال الانسان. وقل هذا في كل صفة، يعني في كل اسماء الله وصفاته يقول نفس المعنى هذا، ان ما يثبت لله من معاني اسماء الله وصفاته هذا لا يثبت بذات الله. فاذا سمعت ان الله عز وجل هو العظيم وهو الكبير وهو الذي يتكلم وهو الذي يحب ويبغض وينطق ويكره، اثبت من معاني هذه الصفات ومعاني هذه الاسماء ما هو لائق بذات الرب تبارك وتعالى. وبالنسبة للمخلوق مناسب لحال المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال جل وعلا له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والارض، المقاليد قيل هي المفاتيح، وقيل هي الخزائن، سواء كان هذا او هذا. له مقاليد السماوات والارض يعني خزائن ما في السماوات والارض من خير، هذه لله تبارك وتعالى، من خير، من مطر، من زروع، من ثمار، من كنوز، كل هذه لله تبارك وتعالى. او مفاتيح هذه الخزائن هي لله تبارك وتعالى، وهذه كناية على ان الله تبارك وتعالى بيده الملك كله، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فكل الملك وكل الخير يده، وهو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى. الذي يملك المفاتيح هو يملك الشيء، يملك الخزائن. فالله جل وعلا هو الذي له مقاليد السماوات والارض، يعني مفاتيحها وخزائنها. يبسط اي على ما يشاء. البسط، ومن البساط اللي هو الكشف والاتساع، بمعنى انه يوسع الرزق على من يشاء، يعني من يشاء من عباده من مؤمن وكافر، ولله حكم في التوسع على الكفار والتوسع على المؤمنين، هذه لله حكم فيها. فهو الذي يبسط الرزق على من يشاء، وهو الذي القدر هو قدير، يعني ويضيق كذلك من هذا الرزق على من يشاء. فالخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى، ويعطي من يشاء زيادة وتوسعة، ويضيق على من يشاء امتحان وابتلاء واختبار منه، وله الحكمة في كل ذلك سبحانه وتعالى. انه بكل شيء عليم، هو عليم بكل شيء، عليم بان الكفار هذول اذا اعطاهم قد يستدرجهم بهذا، قد يذكرهم بنعمة الله عز وجل، عليم بأن هذا الإنسان المؤمن إذا وسع عليه أنه يشكر هذه النعمة وينفق في سبيل الله، أن هذه زيادة له في الخير وتعجيل له في بعض الحسنات، حسنة في الدنيا، أو أنه إذا ضيق عليه اختبار له وامتحان له ليعود إلى الله تبارك وتعالى، الله عليم بكل شيء من شؤون عباده سبحانه وتعالى. فلذلك هو الذي يوزع الأرزاق ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويضيق على من يشاء، كل ذلك له الحكمة البالغة وله التصريح الكامل في عباده سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.